بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: والبيان اسم جامع، والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعة، لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. يقصد أن كلمة البيان هو شرع في بعد أن بين منزلة الكتاب ومنزلة السنة وفضل كتاب الله عز وجل، شرع يشرح، شرع في شرح أنواع البيان لكتاب الله سبحانه وتعالى الذي يحصل به الاستدلال على كل أحكام الشريعة. يقول إن هو يتضمن عدة أنواع، إن كانت هذه الأنواع متعددة متشعبة مختلفة عن بعضها في فروعها، إلا أنها في مجموعها مجتمعة الأصول، مجتمعة المعنى، معناها في النهاية تحقيق بيان كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول: البيان اسم جامع لمعاني مجتمعة الأصول متشعبة الفروع. فأقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة، المجتمعة من جهة، المتشعبة من جهة أخرى، مجتمعة في الأصول، متشعبة في الفروع، متشعبة الأنواع، مردها في النهاية إلى حقيقة واحدة، أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه وهم العرب. بيان لمن خوطب بها من المكلفين ممن نزل القرآن بلسانه وهم العرب، متقاربة الاستواء عند المخاطب بها من العرب. مش معنى ذلك ان هي غير العرب ليسوا مخاطبين بها، ولكن تحقيق البيان لهذه المعاني إنما يعرف من خلال لغة العرب، بالرجوع إلى لغة العرب التي نزل بها. متقاربة الاستواء عنده، يعني عند صاحب اللسان العربي، هي قريبة من السواء في تحقيق البيان، وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض، ومختلفة عند من يجهل لسان العرب. الذي لا يعرف العربية يظن أن هناك تناقض أو تباعد شديد بين درجات البيان، يعني هو حيبين أنواع من البيان من النص، وبعد ذلك ببيان ما أجمل في الكتاب وفسر في السنة، وبيان ما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته. وفي الحقيقة أن ده عند من يعرف لسان العرب هي قريبة، قريبة المعاني، وإن كان بعضها أشد بيانا من بعض. يعني الذي بين نصا في كتاب الله أشد وأوضح أنواع البيان. وهناك أشياء بينها الرسول صلى الله عليه وسلم بسنته محضا من غير أن يشار إليها في القرآن، هي دي عند من يعلم هي نوع من الإيه؟ من البيان. ولذلك نجد أن مثلا كل العلماء يرصون على تحريم، أو عامة العلماء يرصون على تحريم الحمار الأهلي. طب ليه نصوا على التحريم كده مع أنه مش في الكتاب؟ لان هو بين في السنه، ولان الكتاب ارشد الى السنه، فده في الحقيقه نوع من بيان الايه؟ القران. عند العلماء وعند العارفين بلسان العرب الذين فهموا قوله تعالى: وما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ومن علموا معنى الطاعه التي امر الله بها في كتابه للرسول صلى الله عليه وسلم، تقاربت عندهم هذه الدرجه من البيان مع الدرجه الاولى، مثل قوله: تلك عشرة كاملة. متقاربة الاستواء مع ان في تفاوت في درجة البيان. درجة بيان تلك عشرة كاملة اوضح من تحريم الحمار الاهلية. لجبنا الطرفين البعاد اللي هو ما نص عليه في الكتاب وما لم يذكر اصلا الا في الادلة العامة، مثل: وما اتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فضلا عن نقول على سبيل المثال بيان أن الظهر أربع ركعات، مع أنه ليس في الكتاب، إلا أنه عند المسلمين جميعا مستوى عند بيان القرآن في تلك عشرة كاملة، وربما أكثر. نعم، لهذا التقارب بناء على تعدد أنواع البيان. يقول متقاربة إنها بيان أقل ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة، أنها بيان لمن خوطب بها ممن نزل القرآن بلسانه، متقاربة الاستواء عنده، وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من بعض، ومختلفة عند من يجهل لسان العرب. يبقى لابد أن يرد إذن إلى لسان العرب ليعرف درجات البيان. قال الشافعي: فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه. فجماع جميع ما أبان الله، ما يجمع لنا أنواع البيان، أنواع تبين الأحكام الشرعية التي تعبد الله بها المكلفين. لذلك قال ما أبان الله لخلقه، يبقى كل الخلق من الإنس والجن مكلفين بما أبان الله عز وجل. مما تعبدهم به، يبقى القرآن نزل للتعبد، الكتاب نزل للتعبد به لكي يلتزموا أحكامه. لما مضى من حكمه جل ثناؤه، هو سبحانه وتعالى قد مضى في حكمه سبحانه وتعالى أن يشرع لهم هذه الأحكام بهذه الطريقة، بعضها بالنص وبعضها بالاستنباط وهكذا. فقد مضى في حكم الله أن تتنوع، عشان ما يجيش واحد يقول هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش كل الأحكام بدرجة واحدة من البيان. قد مضى من حكمه عز وجل أن يبتليهم بما نص عليه، وأن يبتليهم بما يلزمهم أن يستنبطوه بالاجتهاد، يختبرهم في هذا ويختبرهم في هذا، يختبرهم ببذل الجهد في معرفة حكمه استنباطا، كما يبتليهم أو كما ابتلاهم بأن يلتزموا طاعته فيما بين لهم نصا. وهو سبحانه وتعالى عليم حكيم، يبتلي عباده بما شاء ويختبر طاعتهم وعبادتهم بما أراد. يقول: من وجوه، فمنها ما أبانه الله ما أبانه لخلقه نصا، مثل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما، في أن دي في إجمال دون أن يفصل ذلك. جمل الفرائض ده منصوص عليها: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يبقى اللي يمكن يقول ما فيش حاجة في الإسلام اسمها حج، ده يبقى مكذب ليه؟ لنص الكتاب. وهكذا يقول: وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونص الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير، وبين لهم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بين نصا. هذه نصوص بينت منها تحريم الشرك وتحريم النفاق والعياذ بالله، وما أمر الله عز وجل به من الجهاد، وما أمر به من أمر المعروف والنهي عن المنكر، وغير ذلك كثير بينه الله عز وجل في كتابه أركان وقواعد وأمور هذا الدين بينت مجملة، ولكن أصولها الكبرى منصوص عليها. النوع الثاني قال: ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيفه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى يكون مفروض أصلا بنص القرآن، وكيف يؤدى ببيان الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى بين مجملا في القرآن وهو كفرض مبين، ولكن ككيفية مجمل، مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه. فالصلاة ثابت فرضها بأصل القرآن أنها خمس صلوات، وأن الصبح ركعتان والظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاث ركعات والعشاء أربع ركعات، فهذا بين في السنة. زكاة الذهب والفضة والأنعام والزروع تفصيل ذلك ليس في القرآن، وإنما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما ليس لله فيه نص حكم، وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حكمه، فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبفرض الله قبل. يبقى هذا النوع الثالث وهو ما استقل بيانه في السنة دون أن يبين في كتاب الله نص فيه إلا النصوص العامة في وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكما ذكرنا مثال ذلك مثلا تحريم الحمار الأهلي، عدم جواز صلاة وصوم الحائض والنفساء، وهذا ليس في كتاب الله نصا ولا حتى يعني إشارة، وإنما علم ذلك بالسنة محضا. تحريم الذهب، تحريم الحرير على رجال الأمة، تحريم الذهب والحرير على ذكور الأمة، وغير ذلك من الأحكام التي بينت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مستقلة. تحريم كل ذي ناب من السباع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أو معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها. فهذا فيه بيان أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يسن أحكاما من ما أوتيه مع القرآن، والقرآن أشار إليه بالأمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قضية عظيمة الأهمية. هذا النوع الثاني الثالث من البيان الذي استقلت السنة ببيانه ينكره منكر السنة، وهم من أهل من شرار أهل البدع، ويلزمهم أن ينكروا النوع الثاني كذلك. ومن أنكر النوع الثاني المتواتر منه لم يكن مسلما. أعني أن من النوع الثاني ما تواتر بيانه عن الرسول عليه الصلاة والسلام كالصلوات الخمس وعدد ركعاتها وأوقاتها، إلا ما اختلف فيه من الأوقات مثلا، لكن في الجملة الأمة متفقة على الأوقات إجمالا. يعني بنقول فيه اختلاف مثلا في وقت العصر نهايته، هل تكون بغروب الشمس، هل تكون بإصفرارها، هل يكون بسيورة ظل الشيء مثليه، وهل هناك وقت ضرورة ووقت فضيلة ووقت جواز. بداية وقت العصر هل هو سيورة ظل الشيء مثله ولا سيورة ظل الشيء مثليه، وكذا آخر وقت الظهر. لكن في الجملة الناس متفقون على أن بعد الزوال صلاة الظهر يمتد إلى سيورة ظل الشيء مثله أو مثليه، ده اللي فيه الخلاف على الراجح من ذلك. في الجملة متفقون على فرض صلاة الظهر أنها أربع ركعات، تواتر هذا الأمر. لو أن أحدا قال لا أصلي الظهر إلا ثلاث ركعات أو تجب ستا كان كافرا والعياذ بالله، ما لم يكن جاهلا. لكن يلزم من ينكر السنة وحجيتها ولزوم أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس أن ينكر هذا النوع الثاني. والعلمانيون من في زماننا منهم من ينكر وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يظن هذا بمسلم أصلا، فإنهم يعني من ينكر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ينكر طاعة الله، وأظنهم يقولون ذلك ويصرحون به وأنتم تعلمون. يقول: ومنه النوع الرابع من أنواع البيان ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه، ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه، وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم. فإنه يقول تبارك وتعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. نبلو أخباركم دي عامة، يبقى في ابتلاء حتى يعلم المجاهدين علما يحاسبهم عليه، حتى يعلم علما بأنهم قد وقع منهم الجهاد وقد وقع منهم الصبر، ابتلاء للمجاهدين والصابرين ونبلو أخباركم تشمل ما أراد الشافعي رحمه الله من الاستدلال بهذه الآية على كل أنواع الابتلاء بالنص وبالاجتهاد. ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه. هيضرب أمثلة آتية وهي القبلة، كيف نعرف الاتجاه إليها، وعدالة الشهود، ومثلية جزاء الصيد. ثلاثة أمثلة ذكرها الشافعي رحمه الله لبيان ما هو من أمور الاجتهاد، مردها إلى اجتهاد المجتهدين في تحصيلها. قال: وقال: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم من الطاعة. ذكرنا أن هذا جواب لمن يقول: لماذا لم يكن البيان بدرجة واحدة؟ الله سبحانه أراد أن يبتلي عباده بأنواع من الابتلاء ليظهر تعبدهم له سبحانه وتعالى، وليرى عز وجل طاعتهم في الأحوال المختلفة، كما ابتلاهم في الدنيا بالعسر واليسر والمنشط والمكره، فهو يريد طاعتهم في هذه الأحوال كلها. ليسوا لا يكونوا كالذين يطيعون الله في منشطهم دون مكرههم، ولا في يسرهم دون عسرهم، أو عسرهم دون يسرهم، بل يكونون مطيعين لله في جميع الأحوال. فكذلك ابتلاهم ليعلم ما في قلوبهم من الطاعة له عز وجل فيما بينه نصا وفيما بينه اجتهادا. قال: وقال فالاستدلال الثالث على قضية الاجتهاد أن الله يبتلي عباده بما يريد. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. كلمة فينظر كيف تعملون هو موضع الاستدلال، ولعله أراد أن يبين بذلك معنى العلم المقصود في الآية الأولى، حتى نعلم، أي حتى نعلمه واقعا، حتى نرى كما قال ابن عباس رضي الله عنه. فينظر كيف تعملون، ابتلاء من الله يمتحن، كما امتحنهم بالشدة والاستضعاف امتحنهم بالتمكين والاستخلاف، لينظر كيف يعملون من طاعته سبحانه وتعالى عندما يستخلفون في الأرض. هو يعلم عز وجل أزلا ما الخلق عاملون، ولكن ليرى ذلك قد وقع، ليعلمه واقعا بعد أن علمه سيقع. قال الشافعي أنه بيّن دلوقتي، يقول منه من البيان ما فرضه على خلقه بالاجتهاد، هيذكر أمثلة الاجتهاد بعد أن بيّن الحكمة في لماذا جعل الله الاجتهاد ابتلاء للعباد. ذكر الأدلة على ذلك، أدلة عامة في ابتلاء العباد بأنواع الابتلاء المختلفة، ثم شرع في بيان أنواع هذا النوع الرابع من البيان. قال: في النوع الأول كان البيان نصا مثل فرض الصلاة والصوم والزكاة والحج وتحريم الفواحش. النوع الثاني كان ما أحكم فرض، ما أحكم الله عز وجل فرضه في كتابه كأصل الفريضة موجود في الكتاب وبيانه بالسنة. ما سن النوع الثالث ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس في كتاب الله نصه. النوع الرابع الاجتهاد. قال الشافعي: فوجههم بالقبلة إلى المسجد الحرام، وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. القبلة ما يستقبلونه عند صلاتهم، وجههم بالقبلة إلى المسجد، يعني وجههم استقبال المسجد الحرام، وجههم بأن يستقبلوا المسجد الحرام عند صلاتهم. قد نرى تقلب وجهك في السماء، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر نزول الوحي بتغيير القبلة ليصرف إلى ما يحب صلى الله عليه وسلم من أن يستقبل ليصرف إلى الصلاة إلى المسجد الحرام بدلا من المسجد الأقصى. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر إلى المدينة يصلي إلى المسجد الأقصى كما أمر قبل ذلك، فكان يتمنى أن يخالف أهل الكتاب وأن يستقبل المسجد الحرام، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات في هذا الأمر: فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام ناحيته وجهته. ثم خاطب المؤمنين بأن لهم نفس الحكم: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة. بعد البيان المتكرر المؤكد: لا حجة للناس عليكم، لأن أمر القبلة إنما هو تشريع من الله هو الذي شرع لكم ذلك. قال: فدلهم جل ثناؤه إذا غابوا عن عين المسجد الحرام على صواب الاجتهاد مما فرض عليهم منه بالعقول التي ركب فيهم المميزة بين الأشياء وأضدادها والعلامات التي نصب لهم دون عين المسجد الحرام الذي أمرهم بالتوجه شطره. عندما يغيبون عن المسجد الحرام ولا يستطيعون أن يروه بأعينهم، فإن الله قد أمرهم أن يجتهدوا في الجهة التي إذا اتجهوا إليها كانوا على صواب في اتجاههم إلى جهة المسجد الحرام. بماذا يعرفون جهة المسجد الحرام وقد غاب عن عيونهم؟ بالعلامات، بالعقول التي تعرف العلامات التي قدرها الله عز وجل في الأرض بحيث يعرفون بها الجهات، بالعقول التي ركب فيهم المميزة بين الأشياء وأضدادها والعلامات التي نصب لهم دون عين المسجد الحرام. لا يلزمهم عندما يغيبون عن المسجد الحرام أن يستقبلوا عينه، إنما يستقبلون جهته، الجهة التي يكون فيها. كيف ذلك؟ بالعقول والعلامات، بدليل أن العقل يستعمل بلا شك. هذا الاستدلال من الإمام الشافعي إنما أراد به أن الاجتهاد هو في كتاب الله، أن الله عز وجل شرع أحكاما تعرف بالاجتهاد، فقال: وهو الذي جعل لكم نجوما لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فكانت العلامات جبالا وليلا ونهارا فيها أرواح معروفة الأسماء، أرواح من الرياح، وإن كانت مختلفة المهاب. مختلفة المهاب يعني هذه شرقية وهذه غربية، هذه شمالية، رياح جنوبية، وما وربما بعضها لها أسماب. وهناك تعادل بالدبور، العرب كانت تسمي الرياح بأسماء معينة. يقول: وشمس وقمر ونجوم معروفة المطالع والمغارب والمواضع من الفلك. البشر يدركوها بالعقول، يعرفوا الشرق من الغرب، يعرفوا الشمال من الجنوب بالشمس والقمر والنجوم وبالجبال. لما يمشي في السكة دي يقول: الجبل ده فلان، ده هو، نعرفه، سوف يكون في شمال المدينة، هذا في جنوبها، يبقى نتجه إلى القبلة، نعرفها بهذه الطريقة. يقول: ففرض عليهم الاجتهاد بالتوجه شطر المسجد الحرام مما دلهم عليه مما وصفت، فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مزايلين أمره جل ثناؤه، غير تاركين لأمر حال اجتهادهم، مع أنه أمر بالاجتهاد الذي قد يخطئ ويصيب. هم أمروا بأن يجتهدوا، أين الصواب؟ ومع ذلك فهم ممتثلون أمره في اجتهادهم. فكانوا ما كانوا مجتهدين، طالما كانوا مجتهدين لم يكونوا تاركين أمره، غير فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مزايلين أمره. فكانوا الأولانية خبرها غير مزايلين أمره، ما كانوا مجتهدين وصف اسم كان اللي هو الواو الجماعة اللي في كانوا، فكانوا ما كانوا مجتهدين غير مزينين أمره، طالما كانوا مجتهدين فهم لم يتركوا أمر الله. ماشي كده؟ ولم يجعل لهم إذا غاب عنهم عين المسجد الحرام أن يصلوا حيث شاءوا. يعني مش عشان أنت ما قدرتش تصل إلى المسجد الحرام تقول أصلي في أي حتة، هيستدل بها عشان يقول إن ما فيش حد يقول بدماغه في أي مسائل اجتهاد إذا عجز عن النص، بل لابد أن ينظر في الأشباه والنظائر حتى يقول بمقتضى الاجتهاد ما هو أقرب إلى النصوص. أراد الشافعي أن يبين بمسألة الاجتهاد في القبلة إذا غابوا عن المسجد الحرام أن هناك اجتهاد في دين الله عز وجل، ابتلاء من الله لعباده، وليس أنه يباح عندما يغيب النص أن يفعل الإنسان ما يشتهي، بل لابد أن يرد الأمر إلى ما يشبهه حتى يعرف العلامات. قال: ولم يجعل لهم إذا غاب عنهم عين المسجد الحرام أن يصلوا حيث شاءوا، وكذلك أخبرهم عن قضائه. فقال: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ والسدى الذي لا يؤمر ولا ينهى. وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا بالاستدلال بما وصفت في هذا وفي العدل وفي جزاء الصيد، ولا يقول بما استحسن، فإن القول بما استحسن شيء يحدثه لا على مثال سبق. يقول هذا يدل الأمرين اللي ذكرهم إنهم ليس لهم أن يصلوا حيث شاءوا إذا غابوا عن عين المسجد الحرام، وكذلك لا يوجد حال من أحوال الإنسان لا يؤمر ولا ينهى فيه، مأمور ومنهي بما في ذلك التكليف بالمباح، لأن المباح وإن كان مستوي الطرفين إلا أن اعتقاد حله نوع من التكليف، وفعله مستجيزا له نوع من التكليف، لأنه هو وغيره مخيرين في هذا الباب. يبقى ده أمر شرعي مكلفين به، ليس لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه مبلغ عن الله. طب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم غير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ما ينفعش يقول من دماغه يقول أنا أمرتكم بكذا. لا تشريع لأحد من البشر، لا للعلماء ولا لغيرهم، أن يأتوا من قبل أنفسهم بتشريعات، لا بد من أمر ونهي. الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله عز وجل، إذا لم يجد الإنسان أمرا ونهيا بالنص وجب عليه أن يبحث عن الأمثال والأشباه. يقول: بما وصفت هذا يدل على أنه ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول أي قول أو حكم إلا بالاستدلال. هذا في بطلان أي تشريع بلا دليل، فضلا أن يجعل الناس التشريع لبعضهم أو لطائفة منهم أو لأحد من أهل العلم أو الجهل ينصون على أنه يشرع من دون الله عز وجل ومن دون رسول ثم من دون رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: ليس لأحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول إلا بالاستدلال بما وصفت في هذا، هذا هو القبلة، وفي العدل وفي جزاء الصيد. يعني ربنا عز وجل قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم. طب هنعرف العدالة إزاي؟ لابد من أن يبذل الحاكم جهده في معرفة عدالة هذا الشاهد بالنظر في طاعته ومعصيته، مؤدي للفرائض، تارك للمحرمات، لا يعرف عنه فسق، يسأل أهل الخبرة به، ده اجدها في الآخر يقول هذا حق شاهد عدل، نحكم بمقتضى شهادته بنحل كذا، أن هذا المال حلال لفلان وأن هذا المال أو هذا الفرج حرام على فلان بشهادة الشهود. أنه شهود العدول، كيف عرفنا عدالتهم؟ القرآن قال أشهد ده ويعدني منكم، هنعرف فلان الفلاني أحمد عبد الله ده إزاي هو عدل. هيجتهد الحاكم في ذلك، هيجتهد في أنه يبص زي ما قلنا في الفريضة يؤديها ولا لا، معروف أنه بيصلي الصلاة الخمس مع الناس، معروف أنه هو مرتارك للمحرمات، لم يشرب الخمر، لم يزني، يسأل أهل الخبرة من جيرانه حتى يعلم عدالته. وفي جزاء الصيد قال عز وجل فجزاء ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، يحكم بالمثلية ذوى عدل، ان يقول ان البدنة وصاد هذه النعامة. الشبه ده بيجيبوه منين؟ بالاجتهاد، لان ربنا رد الامر الى اجتهاد ذوي عدل. ان الحكم بالمثلية البقرة الوحشية تشبهها ايه؟ البقرة العادية ولا الجاموسة مثلا ولا اتنين واحد مثلا ولا الشاة ولا مثلا بدنة مثلا، اقرب حاجة انا اقول ايه؟ البقر، مش كده؟ البقر او الجاموس والبقر شيء واحد. فالحكمين دول بيجتهدوا في مماثلة، هيقول الحمامة ايه اقرب شيء لها من بهيمة الانعام، هيقول عليها الشاة برضو، الحمامة فيها ايه اقرب حاجة لها ايه؟ الشاة. بس في بقى اقل مشان حاجة جفرة، حاجة صغيرة، اذا كان في شيء حجمه اصغر فيقوم يقول ايه اصغر. فاحنا نقول العدالة دي تعرف، الصحابة رضي الله عنهم حكموا بذلك، فلا بد ان ياتي اثنان ويشهدا بمثلية هذا. ده الشرع رده الى احكام ثابتة بالنصوص كتابا او سنة؟ لا، بالاجتهاد. فيبقى ثلاث مسائل ذكرها الامام الشافعي للاستدلال بها على مشروعية الاجتهاد، وانه لا يجوز ان يتكلم احد في الدين بغير استدلال، اما نصا واما استنباطا. يقول فامرهم ان يشهدوا ذوي عدل، والعدل ان يعمل بطاعة الله، فكان لهم السبيل الى علم العدل والذي يخالفه، لهم هم الطريق الى معرفة ذلك بالاجتهاد. وقد وضع هذا في موضعه، وقد وضعت جملا منه رجوت أن تدل على ما وراءها مما في مثل معناها. يبقى إذن الباب ده كيف البيان، بين الإمام الشافعي أربعة أنواع من بيان القرآن: ما أبانه الله نصا مثل جمل فرائض الشريعة، ما أبان الله عز وجل أصل فرضه في الكتاب وبين الرسول صلى الله عليه وسلم كيفيته بالسنة كأوقات الصلوات وأعدادها. الثالث ما بيانه الرسول صلى الله عليه وسلم بحكم مستقل، وهو من بيان القرآن بأدلة القرآن في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. النوع الرابع ما كان بالاجتهاد بمعرفة الأشباه والأمثال والنظائر. استدل الشافعي على وقوع الاجتهاد في الشريعة وفي القرآن بثلاثة أمثلة ردها الله سبحانه وتعالى رد الناس فيها إلى أحكام المجتهدين: القبلة إذا غاب عنهم عين المسجد الحرام، الاجتهاد في معرفة العدالة، الاجتهاد في معرفة المثلية في جزاء قتل الصيد. جزاكم الله خير.